لك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد فرغ بالأمس من الكلام عن الأحاديث المتعلقة بباب الذكر، وقبل أن ننتقل للكلام عن الأحاديث المتعلقة بالدعاء فأنبه على بعض المسائل المتعلقة بذكر الله جل جلاله. أول هذه المسائل أيها الإخوة الكرام أن ذكر الله عز وجل هو الغاية الأولى من العبادات. الله جل جلاله شرع لنا هذه العبادات من أجل إقامة ذكره، ولذلك قال جل من قائل وأقم الصلاة لذكري. وفي الصيام الله جل جلاله ختم آياته بقوله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكذلك الزكاة فيها ذكر الله، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقد مضى معنا في كتاب الزكاة أن من آداب المصدق الذي يجمع الصدقات أن يدعو لمن بذل زكاته طيبة بذلك نفسه. وكذلك الحج، الله جل جلاله يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ويقول بشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك في الأضحية الله جل جلاله قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله، هذه المناسك كلها إنما شرعت من أجل إقامة ذكر الله عز وجل. فالذكر هو الغاية الأولى من هذه الشعائر، من هذه العبادات. المسألة الثانية أيها الإخوان أن ذكر الله جل جلاله في القرآن ما يذكر إلا مقرونا بالكثرة، مقرونا بالكثرة. الله جل جلاله يحكي عن نبيه زكريا عليه السلام أنه لما بشر وهو قائم يصلي في المحراب بالغلام المبارك يحيى عليه السلام قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ونبي الله موسى عليه السلام لما دعا الله بأن يجعل له وزيرا من أهله هارون أخيه قال عليه الصلاة والسلام كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. والله جل جلاله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حتى في القتال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولما ذكر ربنا جل جلاله الشعراء قال جل من قائل والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. ففرق بين الشعراء الذين يذكرون الله كثيرا وبين غيرهم. وهكذا في كثير من آي القرآن تجد بأن الذكر مقرون بالكثرة، هذه العبادة. لما ذكر ربنا جل جلاله الأسهم العشرة لعباده الطيبين ما ذكر سهما مقرونا بالكثرة إلا الذكر، فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات، ثم قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولذلك أيها الإخوان، الإنسان الموفق هو الذي يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا. المسألة الثالثة أيها الإخوان، ثبت في فضل الذكر جملة من الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، من أجمعها قوله عليه الصلاة والسلام سبق المفردون. قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقوله عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال هذا الكلام لمن؟ لمن قال له يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة وأوجز يعني لا تكثر علي. قال له عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ومن الأحاديث الجامعة أيضا أن الفقراء شكوا إليه قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور أي الأموال بالأجور والدرجات العلاء، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 ثم تقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأحاديث أخرى كثيرة في فضل الذكر وأنه خير العبادات وأعظمها في الدرجات. المسألة الرابعة أيها الإخوة الكرام، الأذكار كثيرة جدا، الأذكار الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما أكثرها، منها التسبيح سبحان الله. قال عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يقول سبحان الله 100 مرة تكتب له 1000 حسنة أو تمحى عنه 1000 خطيئة. كذلك سبحان الله وبحمده من قالها 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، حديث أبي مالك الأشعري قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأيضا أيها الإخوان التحميد الحمد، أن تقول الحمد لله، هذه الكلمة المباركة الطيبة التي ينبغي للإنسان أن يعود لسانه عليها في السراء والضراء والشدة والرخاء والعسر واليسر. لو كانت الدنيا بحذافيرها في يد عبد من عباد الله ثم قال الحمد لله لكانت الحمد لله أفضل من ذلك. كذلك التكبير الله أكبر هذه الكلمة المباركة أيضا نعود ألسنتنا عليها. وكلمة لا إله إلا الله التي هي أفضل هذه الأذكار، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة، وكانت له 10 رقاب، وكان في حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد مثل ما أتى به أو خير منه إلا رجلا قال مثل ما قال أو زاد. ومن قالها 10 مرات فكأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. فالأذكار كثيرة، لكن علم أيها الإخوة الكرام باستقراء السنة بأن أفضلها 6 أنواع، وهذه نبه عليها الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه. أول هذه الأنواع أيها الإخوان الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات وإقالة العثرات وقضاء الحاجات واستجابة الدعوات. وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تستوجب بها شفاعته يوم القيامة، فالإنسان الموفق يكثر منها. ثاني هذه الأذكار الاستغفار، فإن الله يفرج به الهم وينفس به الكرب ويوسع به الرزق ويغفر به الذنب. ونبي الله نوح عليه السلام قال لقوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ونبي الله هود قال لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالاستغفار مطلوب. والنوع الثالث أيها الإخوان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه التي ينفس الله بها الكرب، دعوة ذي النون، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ثم النوع الرابع لا حول ولا قوة إلا بالله، قد مر معنا بالأمس حديث أبي موسى رضي الله عنه يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه تكثر منها. والصحابي رضي الله عنه عوف ابن مالك الأشجعي لما وقع في الأسر وجاء أبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن يكتب إليه بذلك، يكتب إلى ولده عوف بهذه الكلمة. فأكثر عوف وأبوه من هذه الكلمة، فبقدرة الله عز وجل انكسر قيده، القيد الذي قيد به انكسر، ثم بعد ذلك ساق النعم، ساق الإبل وجاء بها إلى المدينة المنورة، والنبي عليه الصلاة والسلام أباحها له ولأبيه، يعني هذا الأسر كان فاتحة خير عليه وعلى أبيه. فلا حول ولا قوة إلا بالله نكثر منها. إذن الأولى أيها الإخوة ما هي؟ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الثانية الاستغفار. الثالثة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم الرابعة لا حول ولا قوة إلا بالله. الخامسة أيها الإخوان يا ذا الجلال والإكرام، النبي عليه الصلاة والسلام قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألظوا يعني ألحوا، يعني الإنسان ما يسأل الله عز وجل بل يبقى يقول يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، يعني يثني على الله عز وجل بصفات جلاله وكماله وجماله، ويثني على الله جل جلاله بكرمه. وكما قال الأول: أأذكر حاجتي أم كفاني ثنائي إن شيمتك الحياء. فالله جل جلاله حيي كريم، إذا أثنيت عليه ومدحته أعطاك. فدائما الإنسان يقول: يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يلح بهذه الكلمات، فالله جل جلاله يعطيه ويغنيه. ثم الذكر السادس أيها الإخوان، هذه الكلمات الأربعة المباركة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال: أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت، ثم ذكرها. ولما عرج به عليه الصلاة والسلام لقي إبراهيم في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه ستة أنواع أيها الإخوان من الذكر تفضل غيرها من الأذكار. المسألة الكم الخامسة، قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن أفضل الذكر قراءة القرآن. أجمع أهل العلم على أن أفضل الذكر قراءة القرآن. قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء، قراءة القرآن هي أفضل الذكر. لماذا؟ لأن القرآن أفضل الكلام، فإن خير الكلام كلام الله جل جلاله. فالإنسان كلما استكثر من قراءة القرآن فهو على خير عظيم. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. أكثر من قراءة القرآن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة، الجنابة فقط، وإلا كان يقرأ القرآن قائما وقاعدا وراكبا ومضجعا، حتى إذا اضطجع يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، ولربما اتكأ في حجر عائشة رضي الله عنها فيرتل القرآن وهي حائض. فأكثر من قراءة القرآن. وكون قراءة القرآن أفضل الأذكار ليس ذلك بكل حال، فمثلا حال الركوع لا، الأفضل التسبيح، حال السجود الأفضل الدعاء. نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. كذلك في حال الإحرام بالنسك التلبية أفضل من قراءة القرآن، تلبية لبيك اللهم لبيك أفضل من قراءة القرآن. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا أحرموا بالنسك رفعوا أصواتهم بالتلبية وأهلوا بالتوحيد، وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والسج. أفضل الحج العج أي رفع الصوت بالتلبية، والسج أي إراقة الدماء تقربا إلى الله عز وجل. طيب، المسألة السادسة أيها الإخوان، لا مانع من استعمال الآلة في ذكر الله. لا مانع من استعمال الآلة، ما أقول المسبحة، لا مطلق الآلة. والآلة تختلف من بيئة إلى بيئة ومن زمان إلى زمان. فمثلا أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا جاء إلى صلاة الصبح يحمل معه كيسا من الحصى، فيجلس بعد الصلاة يسبح الله يخرجها حصاة حصاة، ثم يسبح الله ويدخلها حصاة حصاة، حتى إذا طلعت الشمس ركع لله ركعتين ثم أخذ كيسه ومضى. جويرية بنت الحارث رضي الله عنها كانت تستعمل خيطا، كانت تستعمل خيطا. بعض الناس قد يستعمل المسبحة ذات الحبات، بعض الناس قد يستعمل المسبحة الإلكترونية هذه الحديثة، بعض الناس قد يستخدم العداد هذا الذي تكتب فيه الأرقام. كل هذا أيها الإخوان يدخل تحت قاعدة للوسائل حكم المقاصد، للوسائل حكم المقاصد. مقصدي ذكر الله جل جلاله، بعد ذلك الوسيلة التي استخدمها هذه الأمر فيها واسع. وقد اتفق أهل العلم على أن التسبيح بالأصابع أفضل، اتفقوا على أن التسبيح بالأصابع أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعقدوهن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. اعقدوهن أي تسبيحات بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعني يوم القيامة تشهد لك، هذه الأنامل تشهد لك يوم القيامة. والأفضل الطرق كما قال الحافظ رحمه الله أن يطوي أصبعه على باطن كفه، يعني هكذا هكذا، نعم، يطوي الأصبع باطن الأصبع على باطن يعني كفه. وإلا لو أن الإنسان عقدهن هكذا بأنامله أيضا لا حرج إن شاء الله، الأمر في ذلك واسع، المهم أن تذكر الله جل جلاله. فلو أن الإنسان استطاع أن يحصي التسبيحات بأنامله فهو أفضل. لكن بعض الناس مثلا قد يقول بأن أنا عندي تسبيحات كثيرة، بعض الناس الموفقين يذكر الله ما أقول بالمئات بل بعشرات الآلاف. بعض الصالحين الآن في زماننا وهو من أصحاب الأموال، يعني ماله ما شاء الله، هذا الرجل لا ينام حتى يقرأ قل هو الله أحد ألف مرة، يقرأ قل هو الله أحد ألف مرة. والحديث رواه البزار بإسناد جيد كما قال ابن كثير رحمه الله: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة. يعني هذا الرجل ما ينام حتى يبنى له كم؟ مئة قصر، في كل ليلة عنده مئة قصر ما ينام حتى يأتي بها. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولذلك أيها الإخوان لا تقل لأحد بأن المسبحة بدعة، لا. والعلماء رحمهم الله كتبوا في ذلك، والإمام السيوطي ألف رسالة لطيفة سماها المنحة في أحاديث السبحة، المنحة في أحاديث السبحة. فهذه وسيلة ليست إلا وسيلة، وكما قال رحمه الله بأن عند بعض الناس مسبحة وعند بعض الناس مروحة وعند بعض الناس مقبحة. فمسبحة لمن يسبح الله بها، ومروحة لمن جعل يلوح بها يمينا وشمالا، ومقبحة لمن اتخذ رياء وسمعة. إنسان يرائي من أجل أن يظهر أنه تقي وهو غير تقي، أو أنه ذاكر وليس بذاكر، أو من أجل أن يخدع الناس بمظهره، فمثل هذا تكون في حقه مقبحة. طيب، المسألة التي بعدها أيها الإخوة الكرام، لا مانع من الزيادة على العدد المسنون فيما في الذكر الذي يكون من جنس واحد. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال سبحان الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو محيت عنه 1000 خطيئة. من قال سبحان الله 100 مرة، سبحان الله هذا جنس واحد، إذا ما في مانع تقولها 100، 200، 500، 1000، 2000، أكثر. مثلا أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول: إني لأسبح الله في اليوم 12,000 مرة بقدر ديتي، 12,000 مرة يقول سبحان الله. هذا الذكر لأنه جنس واحد. أما الذكر المختلط أيها الإخوان فينبغي التقيد فيه بالعدد. ذكر مختلط مثل ماذا؟ ما يكون دبر الصلوات المكتوبات تشكيلة، من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد 33، وكبر 33، ثم قال تمام 100. طيب، هذه تشكيلة، إذا تتقيد بالعدد 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، ثم التهليل تمام 100. كما لو أن الإنسان أراد أن يشرب ماء فإنه لو شرب كوبا أو كوبين أو 3 أو 5 ما يضره، لكنه لو أراد أن يصنع شايا مثلا فلا بد أن تكون المقادير متناسبة متعادلة، أليس كذلك؟ ولو أن السكر زاد أو أن الماء زاد أو أن الشاي زاد فسد الأمر. فإذا كان الذكر مشكلا فينبغي التقيد بالعدد، أما إذا كان الذكر من جنس واحد فإنه لا حرج فيه الزيادة. طيب، المسألة التي بعدها: الذكر دبر الصلوات المكتوبات، هذه الباقيات الصالحات، ثبتت السنة فيه ب4 صفات. الذكر الذي يكون بعد الصلاة السنة فيه ثابتة ب4 صفات. الصفة الأولى ما ذكرته الآن، إن التسبيحات تكون كم؟ 33، ومثلها التحميدات ومثلها التكبيرات، ثم تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب، الصفة الثانية أيها الإخوان أن تسبح الله 10 وتحمده 10 وتكبره 10، وهذه تناسب حال الاستعجال. أحيانا الإنسان بعد الصلاة يكون مستعجلا، يريد أن يلحق بموعد، عنده مريض في مستشفى، عنده إنسان يحتضر، أو غير ذلك من الأسباب. في هذه الحالة لو أنه سبح الله 10 وحمد 10 وكبر 10 ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذا أيضا خير عظيم. طيب، الصفة الثالثة أيها الإخوان أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فهذه 100. تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. طيب، الصفة الرابعة أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. يعني لو أن إنسانا أحيانا يسهو فيصعب عليه أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر نقول لو قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ثم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. دي كم صفة أخواننا؟ 4 كلها ثابت في السنة. الصفة الأولى أن تسبح 33 تحمد 33 وتكبر 33 ثم تختم بالتهليل. الصفة الثانية أن تسبح الله 10 وتحمد 10 وتكبر 10 ثم تختم بالتهليل، وهذه للمستعجلين. الصفة الثالثة أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25. ثم الصفة الرابعة أن تسبح الله وتحمده وتكبره 33، يعني مجموعة، ثم تختم بالتهليل. والواجب على العاقل أيها الإخوان أن يحصي هذه الأذكار كما يحصي الذهب، كما يحصي الذهب. الآن لو كان عندك دولارات فأنت تحصيها بكل عناية، أليس كذلك؟ ولربما تستعين بالريق حينا بعد حين لئلا تدخل ورقتان في ورقة. وبعض الناس يأتي بالماء زيادة في الاحتياط. طيب، هذه الأذكار أيها الإخوة الكرام للأسف تجد كثيرا من الناس يعني يأتي بها هكذا، يعني خلصنا، مع أن الأجر المترتب عليها أجر عظيم، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وهي ما تستغرق أكثر من 3 دقائق. لذلك تحصيها إحصاء سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد. أما هؤلاء هكذا ما ينفع، ما ينفع. تحصيها إحصاء. بارك الله فيكم. دي كم مسألة الآن؟ 8. طيب نتم 10 ثم نطلق سراحكم إن شاء الله، لأنه في ناس ناموا وسمعت وطيطهم الآن. المسألة 9 أيها الإخوة الكرام، اعلموا بأن ذكر الله عز وجل فيه من الفوائد ما لا يحصيه إلا الله. ولو لم يكن في الذكر إلا تفريج الهم لكان كافيا. لو لم يكن في الذكر إلا تفريج الهم لكان كافيا. الله جل جلاله ابتلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالكفرة المشركين الذين كانوا يسبونه ويؤذونه، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر كان يتضايق. الله جل جلاله قال له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ربنا جل جلاله أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الدواء النفسي، الذكر، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين إذا ضاق صدرك. انظروا الآن أيها الإخوان، بعض الناس يصاب ببعض الأدواء النفسية فيذهب إلى الطبيب النفسي، كم يبذل من المال في مقابلته، وكم يبذل من المال في شراء الدواء، أو كم يبذل من المال في جلسات، عافانا الله وإياكم المسلمين. ربنا جل جلاله يرشدنا إلى الذكر إذهابا للهم. طيب أيضا أيها الإخوان، لو لم يكن في الذكر فائدة إلا جلب الرزق، جلب الرزق، لكان ذلك حريا بالمؤمن أن يحرص عليه. الإمام ابن القيم رحمه الله عنده كتاب طيب اسمه الوابل الصيب في الكلم الطيب، الوابل الصيب في الكلم أو من الكلم الطيب، ذكر للذكر أكثر من 70 فائدة، 70 فائدة لذكر الله عز وجل، بأنه يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويجلب السرور ويزيل الهم ويقوي القلب وينير الوجه ويقوي البدن ويوجب القرب من المذكور جل جلاله، وأنه يوجب حفوف الملائكة بالذاكر وغشيان الرحمة وتنزل السكينة، وأن يذكره الله في ملئه الأعلى، لأن الله قال فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، الجزاء من جنس العمل. وقال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. واضح أيها الناس؟ طيب، المسألة العاشرة، أحسن الله إليكم، مجلس الذكر ينبغي أن يكون مجلس وقار وسكينة وحلم وأدب. مجلس الذكر ينبغي أن يكون مجلس وقار وسكينة وحلم وأدب وخشوع، لأن الله جل جلاله قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أليس كذلك؟ ذلك هدى الله، نعم، يهدي به من يشاء. فالمجلس الذكر أيها الإخوان مجلس وقار، ليس مجلس رقص ولا مجلس تصفيق ولا مجلس تقافز ولا مجلس تدافع ولا مجلس هز. وهذا الكلام نبه عليه الأئمة الكبار، الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره قال في تفسير قول ربنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال هذه حال المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما ابتدعه الجهال العوام والمبتدعة الطغام من الزهير والزعيق والنهيق الذي يشبه نهيق الحمير فليس من الدين في شيء. هذا كلام الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله. ثم نقل عن التنيسي أن مالك رحمه الله جاءه أحد الناس فقال له يا أبا عبد الله إن عندنا قوما يأكلون فيشبعون ثم يقومون فيرقصون ويصفقون ويقولون بأنهم يذكرون الله. فقال له مالك أصبيان هم الجماعة دي الشفع؟ قال لا. قال أمجانين هم؟ قال لا، وإنما هم عباد. فضحك مالك رحمه الله وقام فدخل بيته، فأصحاب مالك قالوا للرجل يا هذا لقد كنت شؤما على صاحبنا، لقد جالسناه كذا وكذا من السنين ما رأيناه ضحك إلا اليوم. الإمام مالك لأنه كان رجل عنده هيبة وعنده وقار، فتلاميذه ما رأوه ضحك إلا ذلك اليوم. ضحك من ماذا؟ من سؤال هذا الرجل الذي يزعم أن ناسا يتعبدون الله بهذه الصفة. ومثله أيضا ما قاله الإمام أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم، أيضا أنكر على هؤلاء، قال وزعموا أن ذلك يثمر سني الأحوال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولو قيل بأن ذلك يثمر سيئ الأحوال لكان أبلغ، يعني هؤلاء يتقافزون ويصيحون ويزعمون أن ذلك يثمر سني الأحوال، الأحوال السنية الرفيعة العالية. قال ولو قيل بأن ذلك يثمر سيئ الأحوال بدل سني الأحوال سيئ الأحوال لكان أبلغ. هؤلاء أئمة الإسلام، الإمام أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير، الإمام أبو العباس القرطبي صاحب المفهم شرح صحيح مسلم، الإمام الحافظ ابن حجر، ومن قبلهم الإمام أبو عبد الله مالك ابن أنس، أنكروا هذه التصرفات التي عدها بعض الناس دينا. لا، نريد أن نذكر الله جل جلاله، فينبغي أن يكون ذلك بسكينة ووقار وتأدب. والله لو الإنسان معه بعض كبار قومه كأبيه وجده وعمه وما إلى ذلك يتأدب في حضرتهم. فمجلس الذكر أيها الإخوان فيه الملائكة، فيه الملائكة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ينتشرون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا مجلسا يذكر فيه الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم. فمطلوب أن يكون المجلس مجلسا فيه السكينة وفيه الوقار، وأسأل الله أن يهديني وإياكم سواء السبيل.